طاب لي في حظاير قدوس مولاي شربي. وفتح بابي المغلاك وسامرت حبي. إيش هذا عطاء الممنون من غير كسبي؟ قد دعوني وقالوا هنا لا تغبي. وأذنوا أهل ودي يا حبيبي بقربي. صاح شاوش مجدي وانجلى راين كربي. يا رياح صفا من نحو لا حباب هبي. ذي دواعي الهوى تنشي وتبدي وتنبي. لاحظتني عناية نور عين المربي. مربي ما اهتديت لربي. لولا ما ناديت يا ربي ربي. شو دواعي تدعو والملبي يلبي؟ والعنايات لأهلها تراعي تربي. ذا تلاحظون غربي غربي بعدل المربي بعدل المربي كم وكم عبد في العصيان غارك مكبي غارك مكبي عنده الجاو يا مسعود مظلم مقبي مظلم مقبي هب نود صفا نجدي وشرقي وغربي وشرقي وغربي بخت من كان في صفي وسير لصاحبي وسير لصاحبي أو مشى في طريقي أو سعى سعى في ركبي سعى سعى في ركبي أو سلك مسلكي سار في وسط دربي في وسط دربي شوف حبيبي يجر مني إلى خير سربي إلى خير سربي وفا يا نون عيني بطبي عيني بطبي واسعفا وبيل لقا وجلا وكثوفات قلبي كثوفات قلبي قربوني ورقوني مع خير حزبي مع خير حزبي